إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ذكرنا يا أخوة أن العلم أساس في هذه الدعوة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحث الله على العلم وبيّن فضل العلم وبيّن فضل العلماء، وقال إنما أخشى الله من عباد العلماء، وجاءت أحاديث كثيرة نبوية تبين فضل العلم وتبين فضل طلاب العلم وتبين أن ورثة الأنبياء هم العلماء، العلماء العاملون المخلصون الصادقون. بعد هذا العلم وبعد هذا العمل نحتاج إلى إخلاص، نحتاج إلى إخلاص لله رب العالمين في الأقوال والأعمال والحركات، في ميدان تحصيل العلم وميدان تبليغه، في ميدان الدعوة إلى الله لا بد من الإخلاص لله رب العالمين. فإذا أخلص لله طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإذا طلبه لأهل الدنيا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا لم يرح رائحة الجنة، لا يشم ريح الجنة. هذا وعيد شديد لمن لا يخلص في طلب العلم الشرعي. فيجب أن يستحضر المسلم هذا الوعيد في كل لحظة من لحظاته. قال أحد العلماء من علماء الحديث ومن كبار بني العباس سليمان بن داود الهاشمي رحمه الله، وكان من أقران أحمد، وكان أحمد يجله ويقول إنه يصرح الخلافة، قال: كنت أرى أنه لا بد من نيف الحديث، يعني في الجملة، ثم تدبرت فإذا أنا أرى أنه لا بد لكل حديث من نية. وكان السلف يعانون من هذا الأمر، يعانون معاناة شديدة، ليه؟ لأنهم أحياء قلوبهم حية يقظة عندهم إحساس، فيعاني الشيطان يدخل في كل من كل ثغرة وهو جاهد، يسد هذه الثغرة يسد هذه الثغرة، لا يخمع الشيطان فيحول عمل هذا إلى رياء، والرياء خطير جدا من صفات المنافقين. فويل المصلين الذين أنساتهم ساهم الذين يراؤون يمنعون معهم ويمنعون المعون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالحذر الحذر من الرياء. وهناك حديث أن أول من سأل بهم أول من يقضى عليه ثلاثة: رجل استشهد فيؤتى به إلى الله تبارك وتعالى فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: جاهدت فيك حتى استشهد. فيقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء، وقد قيل: فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم القرآن، تعلم العلم والقرآن وعلمه، فيؤتى به فيقول الله تبارك وتعالى يعدد الله عليه نعمه: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن وأقرأته. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار. كيف هذا يجاهد حتى يقتل، وهذا ما شاء الله حياته كلها جهاد في العلم وبعدين تعليم وبعدين قرآن، ثم يكون هذا نهايته، ايش السبب؟ سبب انه ما اخلص لله، ما اراد وجه الله تبارك وتعالى، لا بعلمه ولا بعمله ولا بدعوته ولا بتربيته. اللغه ارض دنيء، ان يقال عالم وان يقال قارئ وان يقال مقرئ. فاحذروا ايها القراء وايها العلماء وطلاب العلم، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. والمراءون من حزبه، ويكون هذا مصيرهم. حذاري حذاري، ونعوذ بالله، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. وآخر ثالث أعطاه الله من أصناف المال، فعدد الله عليه نعمه فعرفها. ماذا عملت فيها؟ قال: ما أتركت من سبيلي، تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فقال: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد. وقد قيل، يعني أنت تحب السمعة، تحب المدح، تحب الإطراء. قال الناس: مدحوا فلان جواد، فلان شجاع، فلان قارئ، فلان عالم. قد قيلت هذه الأشياء كلها، إيش النتيجة؟ النتيجة أن يسحب على وجهه فيكون في النار. فأمر يتساهل فيه الناس ويغفلون عنه، فتكون له هذه النتائج الوخيمة. فانتبه أيها المسلم، وكن يقظا في صلاتك لا تريد بها إلا وجه الله، في طلبك العلم لا ترد به إلا وجه الله، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك إلى الله، فيما تقول، فيما تكتب. اتق الله في نفسك، واخلص لله، واعلم بأن هذه عبادات أنت مأمور فيها بالإخلاص، فإن أنت خالفت أوامر الإخلاص هلكت. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فهذه متطلبات العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينبغي أن نهتم بها كل الاهتمام وأن نراعيها. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.